والعلم ما يدركه ولا يرى لما نقله ولا يرى لما نقله محتملا. قلنا بأن العلم هو الثابت المستقر وقد تحدثنا عنه وفي ذلك كفاية. وعكسه اعتقاد. عكس العلم هو الاعتقاد. ومعنى أنه عكسه أن الذهن لا يجزم به. ومن حيث ومعنى أنه عكسه عكس العلم هو الجهل. ولكن العكس له من حيث قبول التغير فقط. باش نعرفوا لأن إذا قلت شي حاجة عكس معنى أنه ضده في كل شيء. وهذا غير مقصود. إنما العلم هو ما لا يقبل التغير. والاعتقاد هو ما يقبل التغير. هذا هو وجه وقوع الانعكاس بينهما وليس معنى أنه عكسه بمعنى أنه ضده في الوجود. وعكسه اعتقاد يعني أن الاعتقاد عكس العلم لأنه هو حكم الذهن الجازم الذي يقبل التغير كاعتقاد مقلدي أن الضحى مندوب. الاعتقاد عكس العلم لأنه حكم الذهن الجازم الذي يقبل التغير. إذن عكس العلم هو لا اعتقاد من جهة هذه الجزئية فقط. العلم لا يقبل التغير والاعتقاد يقبل التغير. مثاله الفقهي اعتقاد المقلد أن الضحى مندوب. المقلد ما عنده لا يسمى علما ولذلك لا يدخل في مفهوم الفقه. ما يأخذه المقلد عن غيره من غير دليل شرعي وبرهان لا يسمى علما لأنه إنما يرويه من غير أن يعرف مستنده. وكل من أخذ شيئا من المعارف وهو لا يعلم ما أخذه ومدركه فإن ذلك لا يسمى علما. ومثل له بالمقلد. لكن هذا المقلد إن ربطناه بالدليل مثلا سأل سائل إماما من أئمة الفقه عن مسألة الضحى فقال له ما حكم الضحى فقال إنه مندوب فقال هو ما الدليل على أنه مندوب فجاءه بدليل ذلك. هل يعتبر الآن هذا المقلد قد ارتقى من درجة المقلد إلى درجة العالم من درجة المعتقد إلى درجة العالم؟ قال بعضهم نعم. قال نعم. ولذلك من قرأ الفقه بالدليل يكون قد ارتقى من جهة التقليد إلى درجة العالم. لأن الذي يعتمد في تسمية ما في الدين علما إنما هو الدليل والبرهان. والدليل والبرهان الآن قد صح لديك لكن بشرط أن يكون هذا المقلد قد فهم من ذلك النص وجه الدلالة على ذلك الحكم. ثانيا أن يكون هذا الدليل قد صح عنده بوجوه الصحة المعروفة. فإذا ذكر لك إمام فرعا فقهيا ثم عضده بالدليل وفهمت أنت هذا الدليل وجه دلالته على الحكم ثم عرفت درجة هذا الدليل هل هو صحيح أو حسن أو ما شبه ذلك درجته في الحجية فأنت هنا قد خرجت من صفة المقلد إلى صفة العالم. ولذلك فإن الذي يقرأ الفقه مع الأدلة يطلب صفة العالم والذي يقرأ الفروع الفقهية من غير معرفة بأدلتها مقلد لا, لا, لا, لا يسري عليه وصف العالم على الإطلاق. ثم إن الاعتقاد على ضربين صحيح وفاسد. الصحيح منه هو ما طابق الواقع في نفس الأمر إذا اعتقدت أمرا وهو في الواقع على ما تعتقده فذاك اعتقاد صحيح. ثم امتله مرة أخرى بمسألة فقهية فقال كاعتقاد مقلدي أن الضحى مندوب. هذا يسمى الاعتقاد الصحيح. ومناقشة المعتقدات ومناقشة هذه الأمور التي تعتمد عليها في الدين وفي الملل، هذه المسائل يجب أن نعلم بأن مطابقة هذه الواقعة وغير مطابقة هذه الواقعة مسائل أحيانا يتعذر العلم بها. فلذلك إذا كنا على بينة بأن الذي لديه العلم بهذا الواقع هو الذي أخبر بهذا الحكم فنحن على ثقة بأن هذا الأمر مقطوع به، لأن الذي أخبر به قطعنا بأنه عالم بهذا الأمر. فإذا اعتقدنا أن يوم القيامة آت النار فيه وأن الله يبعث من في القبور، هذا اعتقاد يصل إلى درجة العلم إذا اعتمدنا على البرهان الذي يدل على أن هذا الأمر مقطوع به. مثلا الله عز وجل لما نظرنا في الأدلة والبراهين العقلية والنقلية وغيرها اهتدينا في نهاية الأمر إلى أن الله عز وجل عالم بكل شيء، محيط علمه بكل شيء، يعلم كل شيء يمكن أن يتصور وما لا يتصور، علم محيط. ثم أخبرنا بأن هذا الأمر واقع، هذه المسألة تصير علمية. إذ يستحيل أن يجهل هذا الأمر، ويستحيل أن يكذب، ويستحيل أن يتغير هذا الأمر إذا كان على هذه الصورة. إذن فالاعتقاد عند المسلمين عند المؤمنين ليس كما يقول البعض معتقدات الدينية، هذه ليست معتقدنا، هذه علوم وليست معتقدة. فالمسلم يصير هذا الأمر الذي أخبر به الباري في كتابه يصير عنده كأنه أمر مقطوع به، وذلك لأن المستندات مقطوع بها، الصدق في كلام الله ومن أصدق من الله بها، العلم المحيط بكل شيء. فيصير المعتقد حينئذ علما، حتى إنك لو جئته بمئة ألف برهان ضد القيامة ما قبلهم. لماذا؟ لأن المسألة معتمدة على القطعيات، على القطعيات، علم الله المحيط وصدقه في المقال. إذن فهذه المعتقدات إذا وصلت إلى درجة الجزم كما نقل عن علي بن أبي طالب قال الجنة والنار مزدت يقينا، يقول لو ظهرت لي الجنة والنار مزدت يقينا، يعني أن البراهين العقلية البراهين التي اعتمد عليها في صفة الباري وفي أخباره وفي نبوة الرسول مع كثرة المخالطة والقرائن النبوية والتي في النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزة والآيات وكذا بإضافة إلى الصفاء في النفس والعقل، قال لو ظهرت لي الجنة مزدت يقينا. هذه المسائل ماشي عقائد، هذه علم لاستنادها إلى علم الله المحيط بإطلاق وصدق المولى بإرجاز. لم يبقى بعد هذا نقول بأن هذا ينفسد، وغير هذا اعتقاد جازم يصل لدرجة العلم. وكل ما جاء من هذا فهذا بابه، يبقى ما ثبت بأخبار الأحد، ما ثبت بأخبار الأحد أيضا نجزم به، لأن البعض يدخل من هذا الباب فيقول بأن بعض المعتقدات تثبتت بأخبار الأحد. ليست مسألتنا نحن، نحن ما كان بخصوص هذا الشيء دابا، وإنما فقط أن نشير إلى أن المعتقد أما يسمى بالعقائد الدينية هي علوم علمة مش عقيدة. على كل حال الله عز وجل سبحانه وتعالى إن أراد بالمرء خزيا أو أراد به خلانا نزع الإيمان من قلبه، ولكن في واقع العقل وفي واقع صفة الباري في واقعة صدق كلامه الأمور التي تنقل في نصوص الكتاب والسنة المتواترة هذه بالنسبة للمؤمن أمور علمية، أمور علمية لا تتجاوز حدود العقائد. ما يسوق منها العقائد، وكمان كتب عليها العقائد فهذا باعتبار النظر والتفكر والتأمل ودرجة الإيمان إلى آخره. أما الفاسد فهو ما خالف الواقع، لكن هذا الواقع خاص نعرف واحد القضية، راه الواقع راه ماشي لا يظهر لنا الواقع جميعا، لا بد من التزود ببعض الأمور التي تبصر بالواقع. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن راه كاين الواقع، كاين يوجد بعض الناس الذين لا يمكن لهم أن يدركوا الواقع، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما عندهمش الصفة التي يدركون بها الواقع. النبي كيف لا يبصرون وهم ينظرون إليه، ينظرون إليه ولكن لا يدركون حقيقته. خصوصية المعارف الدينية والربانية تحتاج إلى الخصائص، تحتاج إلى الخصائص، تكون في واحد مجموعة من الصفات والخصائص التي تتبصر بها بعض الأمور التي لا يمكن أن تراها إلا بالإيمان. قال سبحانه وتعالى يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن، فأسند مجموعة من الحقائق إلى الإيمان، فعرفنا أن الإيمان مما يبصر به الواقع ويفهم به الواقع ويدرك به الواقع، وأن الكفر كما وصفه الله سبحانه وتعالى هو العمى، العمى يعني البصيرة. ما فيش واحد يقول لي والله ما ترى أراه، لا ما تراه أراه، ما يراه مثلا المؤمن الصالح هو ما يراه غيره، ولكن الفرق في الإدراك. إذا قال لك إنسان ما إنك تخالف الواقع، الواقع من جهة الدين لا يمكن أن يدرك إلا بالخصائص. مش يقول لي شي واحد أبو جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك أنه نبي، يدرك أنه نبي، لماذا لم يدرك بأنه نبي ولم يدرك بأنه رسول من نبي؟ لوجود الموانع. والذين أدركوه يوجد فيهم الصفات التي تبصرهم بحقيقته. كيف يقول لي أنا كنقرأ القرآن ما كنشوفه لهم، ما كنقرأ القرآن ما كنشوفه لهم، كنقرأ الحديث ما كيبان لي، يقول الله عز وجل بث في كل شيء آية ولم ترها، لوجود هذه الأشياء التي تمنعك من رؤية الواقع. وقع القرآن، وقع النبوة، وقع شو ما بدهم يشش شش دبا مع رسول البصيرة مشات، وقال غير مظاهر الشكل. واحد الحالة في واحد الحالة ديال الإنكار، واحد الحالة ديال الخروج إلى الزندقة، واحد وكيحسب رسول بأن هذا فكر بينما في واقع الأمر الرجل قد فقد ما يرى به حقيقة الأشياء. الواقع ديال الدين ممكنش كل الناس يشوفوه، كل شيء يفهموه، كل شيء يعرفوه، لا قرأوا القرآن. إلا درنا ذلك الخصائص اللي قال لنا القرآن ونقلت في الوحي، وحينئذ إن وجدنا أنفسنا قد تغيرنا وتغير فهمنا وتغير إدراكنا وتغير الواقع، حينئذ سنفهم ماذا يقول هذا الكتاب. وإن كنا نحن قد فعلنا كل هذه الأشياء وتصرفنا في كل هذه الصفات ولم نرى الواقع إلا مثل الواقع الذي خبر الكفر، فهذا دليل على أن هذا الكلام هو صحيح. لكن كن على يقين بأن كما قالت هند بن عتبة، قالت قبل الإيمان في النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الناس إليها، وعندما آمنت كان نفسها حب إليها، وكان بيته هو أبغض البيوت إليه، ولما مات كان نفسها حب البيوت إليه. السياغة الجديدة لذلك المطلوب باش نشوف الواقع، واقعنا واقع ديننا واقع كتابنا واقع كتاب ربنا واقع كتاب كلام نبينا، أن نكون قد أخذنا الخصائص والصفات التي جاء بهذا الكتاب لنتبصر به الواقع. إذن في الواقع ما يمكنش أن يقول أسيدي نحن نحتكم إلى الواقع، نحتكم إلى الواقع بشروط الواقع، بخصائص فهم الواقع، بخصائص التبصر بالواقع. ماشي تقول لي الواقع وكل واحد كيجي بصفات متناقضة. سبحان الله العظيم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. معرضون لأعراض لا يمكن العقل أن يلتفت إلى الأمور التي توقفها على الحقائق إلا بالخصائص. حقاً باش نبينوا شنو هو مطابقة الواقع. شوفوا ليش واحد الواقع مثل الواقع. الواقع لابد أن نعرف ما هو الواقع في كل شيء بحسبه. الدين وقلبه والحاسب والخلق. واضح؟ إذن مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع لا يمكن أن يحكم عليها إلا الإنسان الذي لديه التبصر بالواقع وأدلة الواقع. والفاسد ما خلف الواقع في نفس الأمر كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم، وهذا يجي من جهات فساد مخالفة الواقع في نفس الأمر كيف يقع؟ أولا والتعويض، التعويض عن الشيء بما ليس عوضا عنه. كيف يقع ذلك؟ أن الإنسان يجب عليه أن يبحث أولا في حقيقة وجوده وفي حقيقة موجوده، كان هذا الله سبحانه وتعالى نتحلم فقط العبرة بالتقريب، وفي حقيقة بعثه ونشره. هل عنده جواب قاطع على هذا الأمر؟ ماذا يفعل الإنسان؟ يتلهى عن هذه الحقائق. قال سبحانه وتعالى: درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الأمل. راه تعوض عن التفكير، هذه يشتغل فيها كثير من الناس فشغلتهم عن التفكير في حقائق الأشياء. يأكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الأمل. الأمل ربما ما يكون هو، ربما يعمل تعذيب، ربما هذا الشيء يكون كذب، ربما يشتغل به فيعوض به الإنسان التفكير العقلي في حقائق الأشياء، وهذا الشيء الذي يوقع يتسمى هذا في التعويض. ولكن إذا جاء الموت ووقع في الحقيقة لماذا ستجيب عنه؟ ما عندك جواب نهائيا. وهذا دليل على أن الإنسان قد يظن بأن الواقع الآن، الواقع الآن هو هذا الذي يعيشه، لكن قرر رجع إلى الحقيقة وبحث في هذه الأشياء مقلقة من أين جاء ومن خلقه ومن رزقه ومن ركبه ومن صنعه وإلى أين مصيره إلى آخره. هنا غادي يرجع يفكر في شيء آخر يشغله عما هو فيه. مثال ما خلف الواقع اعتقاد الفلاسفة قدم العالم. اعتقاد الفلاسفة قدم العالم جاء من قضية الفيض، نظرية الفيض أو الصدور، لأن فلاسفة بطبعهم قرؤون الأمور بالعلة والمعلول. يشوفوا غير واحد الجهة من هذا الشيء غير باش نفهموا، صافي ولا نخوض في التفاصيل ولا في المذاهب ولا في هذا المقام. يقولون بأن العالم وجد مع الله أو وجد مع الخالق، لأن الخالق علة العالم، كما أن الشيء إذا وجدت علته لابد أن يوجد المعلول بالاضطرار ماشي بالإرادة. هكذا يقولون ما يسمى بنظرية الفيض، أن العالم فاض عن الله تعالى أو صدر عنه في نظرية الصدور ونظرية الفعل أن هذا العالم صدر عن الله تعالى بدون إرادته، كما أن النار تحرق بدون إرادتها، وكما أن الماء ينبت الربيع بدون إرادته، وهكذا جعلوا العالم كله فيه شيء واحد العلة والمعلول، وقالوا يستحيل أن تتخلف أن يتخلف المعلول عن العلة إلا بقدر ما بقدر الصدور. وهذا الترتيب عندهم ترتيب طبيعي، ولكنه العالم أيضا قديم. ثم قالوا بأن العالم لا يمكن أن يزول لأنه تابع لذات الله وهي صادرة عنه تابعة له، فما فإذا بقي الخالق بقي المخلوق ولا ينفكان أبدا. هذه نظرية الفائض ونظرية الصدور ونظرية ما يسمى بالعقول العشرة إلى آخر ما هو معروف في كتب الفلسفة. فقالوا إذن العالم قديم، وقد اغتر كثير من الناس بهذا الكلام وشغلوا به نفوسهم ودراستان وبحثان وكذا وتوغلوا فيه، ولم مشهدوا موضوعنا. احنا موضوعنا فقط هو تقسيم الاعتقاد إلى فاسد وإلى صحيح. الفاسد قد يجمع عليه الناس أو قد يصل إليه العقل ولكنه فاسد، كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم أي أنه أزلي وأنه دائما موجود مع وجود الخالق. وهنا نفوا الإرادة، قالوا الإرادة غير موجودة لأنهم لا يستطيعون أن يتصوروا إلا هذه الطريقة، لأن عقولهم ركبت على طريقة العلة والمعلول. قالوا كل ما في الكون علة ومعلول، هذا الذي رأيناه في الكون وهذا هو الذي بني عليه الكون، فلن تكون هذه القاعدة مضطردة إلى آخر ما ذكر. اعتقاد الفلاسفة قدم العالم أي أنه قديم أزلي لم يخلق من عدم، انتهى هذا. ننتقل إلى الشك. ما هو الشك؟ ما كان من الإدراك محتمل الأمر محتملا أمرين باشتراك. الشك هو الإدراك المحتمل للأمرين بالاشتراك على السواء من غير ترجيح بينهما، كالحاصل من خبر المجهول إذا لم يترجح به أحد الطرفين أي الصدق وعدمه بمرجح. الشك هو استواء طرفي الحكم، هذا هو المقصود به. فالشك حكمان لأنه اعتقاد يتقاوم سببهما، يتقاوم بمعنى كل واحد منهما يقاوم الآخر، فإذا نظرت في سبب حكمت بأمر، وإذا نظرت في سبب حكمت بأمر، إذا نظرت في جهة حكمت بأمر، وإن نظرت في جهة وتساوت الجهتان في القوة والإثبات فتساوى ما بني عليهما، وما بني عليهما متناقض أو متقاوم. يتقاوم سببهما أو سبباهما. وقيل إن الشك ليس من التصديق لأنه التردد في الوقوع وعدمه. نعم، ذهب بعضهم إلى أن التصديق لا يجوز تقسيمه إلى هذا لأن هذا ليس فيه حكم. وأجيب بأن الشك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا عن الآخر، وتحقيق في الشك أنه نشأ شكه عن تعارض الأدلة، فهو حاكم بالتردد ولعدم النظر فهو غير حاكم، ولهذا الخلاف اختلف في الوقف هل يعد قولا أو لا، فعلى أن الشك حكم يكون الوقف قولا، وعلى أنه ليس بحكم فالوقف ليس بقول. قضية الشك معروفة عند الجميع فلا نطل ببحثها. الذي يهمنا هنا هل هي من التصديق، من رأى بأن هذا حكم أي حصلت له صورة في الذهن وهو أن هذا الأمر فيه تردد وهذا يكفي في البيان والإظهار، ومن قال بأنه ليس بحكم أنه ليس من التصديق قال ليس بحكم لأن الذي شك لم يحكم بشيء، يشك في الأمر لا يدري هل وقع أو لم يقع، إذن هل هذا يعتبر من قسم التصديق؟ قالوا نعم لأنه حكم جاي. الوقف، ما معنى الوقف؟ الوقف هو أن يسير المرء إلى درجة لا يستطيع فيها أن يحكم، وهؤلاء يسمون بالواقفية، والواقفية هم الذين يتوقفون عندما يرون أن الحكم لا دليل يثبتوه ولا دليل ينفيه فيقفون أو يتوقفون. هل الوقف حكم بمعنى أن هذا الذي وقف في الأمر ولم يحكم فيه لا بإثبات يعتبر حكما؟ من قال بأن التردد حكم حكم على الوقف بأنه قول، ومن قال بأنه ليس حكما قال إن الوقف ليس قول. ثم قال والظن ما كان له الترجيح في ذاك والوهم هو المرجوح، يعني أن الظن هو الإدراك الراجح في الحكم، أي الراجح أي الغالي القوي الذي يحتمل، أي الذي يحتمل غير المظن احتمالا مرجوحا، كالحكم بصدق خبر العدل، والوهم هو المرجوح. أهذا الظن؟ الظن الآن هو الإدراك الراجح في الحكم الذي يحتمل غير المظن احتمالا مرجوحا، قد يتبدي المعايير العقلية. المعايير العقلية يجب أولا أن نعرف بأنها لا تحال على الذوق، ولذلك العلماء منعوا الحكم الأحكام العقلية فقط بالذوق والشعور والإحساس، وقالوا لا بد من النظر فيما اعتمد عليه في هذا الأمر. مثلا بعض الناس يصدقون كل من أخبرهم، وبعض الناس يكذبون كل من أخبرهم، وبعض الناس ما ذكر لهم شق إلا اعتمدوه، وبعض الناس لا يعرجون على هذا. لماذا نجد الإنسان مثلا يرى إنسانا ينظر إليه فيشك فيه بأنه لص، والآخر ينظر إليه فلا يشك فيه، فلا يرد على عقله هذا الأمر؟ لماذا؟ لهذا العلماء يطلبون منك قبل ما تثبت بأنه لص يطلبوك بالبينة، باش عرفتي بأنه لص؟ تقول لهم هذا الشيء بني، تقول أنت مريض. الآخر تشوف بأن السيد هز معه ما يدل على أنه لص، ولكن لم يعلم بأنه لص، هذا مريض. لماذا؟ لأنه هذا الذي عنده البينة لم يأخذ بها، وهذا أثبت الحكم بغير بينة. لذلك علاش نقسموا دابا العقل هذا التقسيم؟ علاش باش نطلبوا منك ذات يومين إذا شكيتي شوف الحجة ديال الشك، ظنيتي الحجة ديال الظن، اعتقتي الحجة ديال الاعتقاد، تقول إنك علمت هذا الأمر حجة العلم. ما يدلوش الأمزجة، ما نبنيوش على الأمزجة، ما نبنيوش على الأهواء، ما نبنيوش على التجارب، لأن كما كيقولوا اللي عضو الحمش كيخاف من الحبل. هذا مثلا يشك في كل شيء، اعتقد في كل شيء، لا يجوز لنا بتاتا. ونحن نريد أن نبني عقلا يكون على طريقة أهل الفقه والأصول، أن تبقى عندنا العقول التي تثبت الأحكام بهذه الطريقة إطلاقا، نتربوا على أن حينما نريد أن نشك نطلب الدليل، ما نصدقوش الشك ديالنا، ما نصدقوش الظن ديالنا، ما نصدقوش الأوهام، نأخذ الأمر نشوف عندي شي حجة، عندي شي دليل، عندي شي برهان، إذن فلماذا أظن؟ فلماذا أشك؟ لماذا لا تبين الأمر؟ الله سبحانه وتعالى نهى من إعمال الأمزجة والأهواء في هذا الباب، فقال إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. جاي الظن إذن لا يمكن أن نعمل به إلا إذا طلبنا البينة والأدلة والقرائن، ماذا هو ما نريد الآن أن نبني به العقل؟ كأنه يقول لك العقل ينقسم على هذه الأقسام، لكن يجب عليك إذا أردت أن تثبت أن هذا القسم صحيح أن تنظر في الأدلة التي توصلك إلى أن هذا الشيء اعتقاده صحيح أو اعتقاده فاسد. مثلا بعض الناس عندهم عندهم هذه الطبيعة ديال الشك. طبيعة الشك. أتهز الكاس يشوف فيك. حط لي كاس، حط لي فيه السم. أتشوف فيه شوية، يتخنز فيه. راسو شي حاجة، دابا يجنو يديرو في رجلك. وهذا مرض. وش مرضى ولا ماشي مرضى؟ أغلبنا في هذا في مرض معين. أغلبنا عنده هذا المرض المعين. إما أنه إنسان أبله لا يفهم، يرى الأشياء التي تعطي العقيدة وتعطي الشك وتعطي الضر وتعطي، وهو لا يتأثر بها. الإنسان أبله، والمطلوب منك هو أن تجد هذا البلاء. وإنسان آخر يشك ويظن بغير برهان، وهذا أيضا مرض. والمطلوب هو أن نعرف الأدلة على الأشياء، ثم نأخذ الأحكام من هذه الأشياء التي أمامنا. هذا واضح. مثل واحد مرة كان شيء واحد يقرأ الفقه ثم كل واحد دري من طبيعة مسكين هو شوية بوهادي، قال له جون دري شوية مسكين في نفسي تيجي حتى الشيطة ما تدري فيها تيجي باش يحيد منه العين جاء دكتور قدامهم هو الأم هاي لا يشوفهم مرة الأولى ناط واحد وضربه باق يعني كتوفية خبرنا ذا شارك تلقى الدكتور قدامه لا علاش كتشوفتيه كيشوف فيه دابا هذاك دابا مع داك الشوفان ما عرفش مين هو شنو وقع عليه داك الشوفان شي مرة وكاع اللي شاف فيه دابا داك الشوفان ما كاين غير قال لي ما بغاش يحيد من العين بقى يشوف فيه نهار كامل وين زاد هذا في راسو شي حاجة هذا واش دابا الأوهام في الأوهام الإنسان دابا كيف يتوهم لا دليل ولا برهان ولا ماشي هذا فقط ظن اعتقد بل علم فقط من هذيك وبنى الحكم واصدر الحكم ونفذه هو على اي حال المطلوب الان هو مراجعه البنيه الفكريه للانسان لان المطلوب منك هو ان تكون على على على صفه معينه في النظر للشريعه الاسلاميه تطلب منك هذا لان لا تقع فيما يضر من البلاء أو تقع فيما يضرك من الأحكام التي لا دليل عليها. لا يجوز أن يكون الإنسان من الأحكام على الأوهام على الأشياء الثابتة، ولا يجوز له أن تثبت الأحكام وهو لا يراها ولا ينظر إليها، لأن الأشياء لازم الحقائق بإذن الله تعالى، أن الله تعالى يدير البراهين على الأشياء، فمن له البصيرة وله الفهم فإنه يرى الأمور وما تصل. إذن الظن هو هذا أنه يكون راجح، والعمل بالظن سيأتي حكمه في الشرع، وما هو الظن المذموم وما هو الظن القبيح. ثم قال والوهم هو المرجوح. الوهم هو الحكم الذهني المرجوح، أي أنه بعيد يحتمل غيره احتمالا راجحا. وقيل أن الوهم أساساً ليس بحكم لأنه ملاحظة المرجوح فقط، ومعنى ملاحظته استحضاره في الذهن، لأن الملاحظة تكون على ضربين، الملاحظة بالعين والملاحظة بالذهن. الملاحظة الذهنية هي الاعتبار، ويقال فلان لاحظ هذا بمعنى اعتبره، أو لاحظه بمعنى أبصره. وإذا كنت تقرأ علم الوضع وجاءتك هذه اللفظة فالمقصود بها ما يستحضره الواضع حين وضع لفظ، هي الملاحظة بمعنى استحضره في الدين فقط. قال الأبياري، الأبياري هنا أدنو أنه شارح المحصول ومن المالكي على كل حال. الأصل اتباع الظن مطلقا، حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع منع من ذلك. الأصل في الإسلام اتباع الظن. لماذا؟ لأن الظن الفقهي والظن القضائي يكون مبنيا على حجة جعلها الشرع أمارة على الحكم. نعم، قد تكون هذه الأمارة يوجد ما ينسخها أو ما هو أقوى منها أو ما شابه ذلك، لكن الشرع جعل علامة على حكمه. مثلا يمكن أن تجلس في القضاء فيأتيك رجل بوثيقة يقول لك فيه هذه وثيقتي على فلان لي فيها دين عليه. نعم، هذه أمارة شرعية جعلها الشارع قبلها حجة في هذا الباب. قد يكون عند المدعى عليه الذي ادعي بأن عليه الدين عنده حجة أقوى من هذه، وهو أنه قد أدى ما عليه من الدين. قد يدعي هذا ويقوله أمامك: عندي بينة تفيد بأن هذا الدين قد أديته لهذا الرجل. تقول فآتي بها، يأتي بها، لكنه لم يجدها. ما الذي يقع في ذهنك الآن؟ يقع في ذهنك الآن أن هذا الشخص قد يكون عنده حجة أقوى من هذه، لكن الشرع يطلب منك أن تحكم بما عندك من البينة وأنت تظن بأنها الحق ولست جازما. إذن فكل ظن أسند إلى ما جعله الشرع بينة أو حجة أو دليلا في أي أمر من أمور الشرع فإن العمل به هو الأصل. والعلماء يستنبطون بعض الأمارات والبعض يأخذونها مذكورة في الكتاب والسنة، بعض موجودة نصوص عليها والبعض. كل أمارة جعلها الشرع دين على الحكم راه مطلوب منك تحكم فيها بالظن، وهذا الظن يرتقي إلى درجة العلم في المعيار الشرعي. ما بقاش ظن. لماذا لم يبقى ظنا؟ لأنه يجب عليك العمل به، فتعتقد وجوب العمل، ومن اعتقد وجوب العمل في الشيء فقد علم بأنه يلزمه العمل به، فيذهب ذلك الظن في الإثبات ويثبت وجوب العمل. مفهوم؟ مثلا جاءك إنسان بخبر الأحد وقال بأنه قد روي أنه أن حكم الشيء كذا، جاي هذا خبر الأحد قد يكون ما ينسخه أو قد يكون موقع منه أو قد يكون مكذا إلى خير، لست واثقا أو جازما بأن هذا صحيح، جاي لكنك ظننت ورود هذا الذهن على عقلك بهذه البينة الآن يدخل معها دليل شرعي آخر يقول لك ويخاطبك: أيها الظان من هذا الدليل هذا الحكم يجب عليك العمل به. بمعنى أنه حينما تأتيك البينة الشرعية يتجه إليك خطابان: خطاب يفيد الظن في الحكم، وخطاب يجب عليك العمل بذلك الظن، فيرتقي ذلك الظن إلى درجة العلم لوجوب العمل به. مفهوم؟ ولذلك الأصل في الشريعة هو العمل بالظن في الأقضية والفتاوى والأحكام والاستنباط. ولذلك يقول بعض العلماء بأن أدلة الفقه كلها قطعية وأن الفقه كله قطعي بالنظر إلى المجتهد، ماشي ظنون علم، لأن ظن المجتهد ينزل منزلة العلم في وجوب العمل به، فإن تخلف المجتهد عن العمل بظنه بطل عمله ولو أنه وافق حكم الشرع في الواقع. المفتي مطلوب منه أن دابا أنت مثلا حطيتي الشافعي هنا وحطيتي مالك هنا، ثم إن مالك جاءه حديث والشافعي جاءه حديث فتناظر وتناقش، فظن مالك أن هذا الدليل هو الحجة في هذا الباب، وظن الشافعي أن هذا الحديث هو الحجة في هذا الباب التي يجب الاعتماد عليها. هذان الإمامان يجب عليهما شرعا أن يأخذ كل واحد منهما بما ظهر له أنه الحق، فلو أن أحدهما اتبع الآخر وخالف ما أداه إليه اجتهاده فإنه ولو وافق الحق في الواقع يعتبر آثما وعمله باطل. هذا هو الفقه. ولكن بعد نفسه صاربوا آسد الفقه في الخلاف آسد الهدف والزعمات كله من شرع الله. نعم كله من شرع الله، كله من شرع الله، ولو لم يختلف هؤلاء لاتهمناهم على الخيانة في الدين، قلنا بأنهم خانوا الإسلام. الاختلاف دليل الأمانة، الخلاف بين العلماء دليل الأمانة وليس دليل الاضطراب كما يتوهم المتوهم. لكن منصفين نأخذ الأمور الشرعية على حقيقتها. وقد ذكرنا مثالا، قد ذكرنا هذه المسألة مرارا، لو أن أربعة أشخاص كانوا بفلات مثلا، مثال بعض الناس مثلا في الخلاء وبغوا يصلوا وأرادوا أن يؤدوا صلاة الظهر أو العصر، ثم لا ثم اختلفوا، فقال أحدهم القبلة يمينه وقال آخر يسار وقال آخر جهة البحر وقال آخر جهة القبلة، فافترقوا. هؤلاء ما عندهم لا حجة عند أي منهم، ولكن كل واحد يعتمد على الأمارة، هذا يراها في الجبل وهذا يراها في النجم وهذا يراها في هذه الشجرة وهذا يراها في هذا الريح، اعتمدوا كل يعتمد على بعض الأمارات، شيء على الشمس شيء على الجبل شيء على الشجرة شيء على ما استقر في نفسه، لأن القبلة تكون هكا. قال له لا رحمة بارك بنا دوخنا قبلة راهنا، وقال له لا هذا الجبل هذا الجبل هذا الجبل أصلي شحال من مرة، لا سيدي إلى واحد ما واحد من الله هذا الشجرة نوض الصداع في الخلق إيش رايدين. كل واحد منهم يصلي إلى حيث أدوا اجتهاده، ولما صلى قال السلام عليكم ناظم شو شوية لقوا الدوار، ها هو المسجد، ثلاثة منهم ما في شك أنهم صلوا لغيره لغير القبلة، ها وما عرفش بأن الدوار كاين تما ما عرفينش، ولكن بعدما سروا واحد المسافة لقوا الدوار قالوا ها والله لا في قصة أنت والله لا تصلي في القبلة، هذا ما صليناش، هؤلاء صح صلاتهم أو بطلت السيد. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على الظن في موضع لو لم يعتمدوا فيه على الأمارات الشرعية التي جعله الله تعالى حجة لهم، واتفقوا قالوا نصلوا عفاش ديروا اتفقوا نصلوا من وراء واحد منا يلا، ولا ديروا القرعة نصلوا من واحد منا يلا نشوف شكون هذا وصلى، بطلت صلاة ثلاثة منهم ممن يعتقدوا بأن القبلة في هذه الجهة. العلماء لو أن هؤلاء فعلوا هذا لعرفنا بأنهم يعبثون، ولو صلوا هكذا كل واحد صلى إلى جهته لعرفنا بأنهم جادون في دينه. علماء المسلمين عندما كان الظن حجة شرعية عليهم ولزمهم العمل بها اختلفوا، والاختلاف دليل الأمانة ودليل الصفاء والإخلاص لهذا الدين، هذا ما يجب على من يعتقده. ما تقول لك الفقه خصو يكون بحال بحال خصو دين، واش كاع هذا الشيء دين الله؟ نعم كله دين الله، كله شرع الله، كل هذا كله صلوا ثم صلوا القبلة والله تعالى تقبل منهم اجمعين لا يلزمهم شيء. ها هو سهل تسوسل هكذا الدين الحمد لله. وابى قوم لله ان افرضوا عليك رايا، لا سيدي لا سيدي، واحد الراي اللي كان في الدنيا ما هذا اللي كان في الدنيا، لو أراد الله تعالى أن ينزل رأي واحد في المسائل لينزله في القرآن لينزله في القرآن، ما تلقاش اللي سيقول لك رمضان فيها شهر ونص، كل شيء الناس يقولوا رمضان هو شهر، ما تلقاش واحد اللي يقول لك أكثر من خمس صلوات، ما تلقاش واحد اللي يقول لك نحجوا القدس ولا نحجوا لشبلة صخرة ونحجوا من المدينة، كل شيء تقول نحجوا لمكة. لماذا؟ لأن هذه المسائل جرى فيها النصوص وانتهى فيها النظر، الأمور الأخرى أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون مرنة وأن تكون لإصلاح النفوس والعقول والتقرب إلى الله تعالى بهذه الطريقة. أنسى الله بأحكم الحاكم مثل هذا، غير يحترم غير الشريعة الإسلامية وكيف بنيت، يحترم الشريعة الإسلامية، يحترم البنية للشريعة الإسلامية، فإن هذا دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى من الجهل. إذن فالخلاف بين أهل العلم ما هو إلا مظهر من ظاهر الأمانة والإخلاص لله درهم، بعد النساء تعجبهم هذا الرأي. نعم خاص غير يكون الأدلة الشرعية وقفت بالدم وكل الله تعالى تيشير لك واحد يجيها وقارنتي ونظرتي، ولكن بشرط وجود البصر والبصيرة. ماشي تقرأ وتحيد الأدلة الشرعية وتقول يا رهنا هذا هو اجتهادي. الاجتهاد يكون عندما تكون قد أخذت بالأدلة الشرعية. أما تقول كيف بان لي هذا الربا ما بقاش حرام، فيه فوائد الدراري، فيه فوائد المساك، سنحط واحد من زمان يجي في الشفارة كاين يتقى على الدراري شنو فيها. هذا اعتماد ورجوع إلى النفس والهوى. حنا كنقول لك ملي كترجع لشي نص شرعي دليل رباني أنزله الله في كتابه وجاء في السنة النبوية أو جاء أو كان أصلا من أصول الشريعة المعتبرة، فإذا أخذت بهذا تقول له رجل أسناد، أسناد إلى ما جعله حجة ولا يوجد أمامه إلا العمل بهذا الدليل، وإلا عدة من أهل النار وإلا حسب عليك. الأصل اتباع الظن مطلقا، حيث ولكن إذا قلنا الظن كان يقول لك واحد القدر الظن المبني على الأمارة، الأمارة الشرعية، أمارة في القضاء، أمارة في الفتوى، أمارة في المعاملات، أمارة في الحذر، أمارة في الاحتياط، كل شيء تقضي ولكن مع الأمارة. تكون هذاك الظن ناشئ عن أمارتنا ودليل شرعي. هكذا هذا هو الظن. مطلقا حيث لا يشترط العلم، نعم كل ما يشترط فيه العلم لا يقبل فيه الظن. أمور العقيدة، حجية أحكام الله تعالى، قطعية أصول النصية، هذه كلها ما كتقبلش الظن، هذه كتقبل العلم. ما لم يرد في الشرع مانع من ذلك كمنع القضاء بشهادة الواحد العدل. نعم لا يقضى بشهادة الواحد العدل إطلاقا. قد تقول يفيد الظن، لكن كما ذكرت لك أراه ظن ناشئ عن أدلة معتبرة شرعا. أراه لكن ظن مبني على شيء ليس دليلا شرعيا لا يمكن الاعتبار به، وهذا معنى معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه آت بأمر من الأمور يقول له ما هو حد الله تعالى الذي يبنى عليه الحكم في ذلك، فيقول بينة أو حد في ظهرك، بينة أو حد في ظهرك، يذكر له الحدود الشرعية. جاء إنسان آخر فقال ما قال، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها. إذن هنا أمور محسومة، لا تبني الأمور إلا على الدليل الشرعي الذي يقوم حجة عليك، كن على بصيرة بأن هذا الأمر إن كنت عملت به في دنياك يبارك الله لك في حياتك. مثلا واحد الانسان تشوف دابا سبحان الله العظيم انسان دابا تيقرا حياته ديالو كلها هو كيقرا، ويبني الامور على غير الادله، ويبني الامور على غير ادله شرعيه، ويبني الامور على امور غير حقيقيه، كانه لم يستفد شيئا من هذا المنهج الذي جاء به الاسلام. الا بتظن خصك تظن عندك الاماره الشرعيه، أمارة في محلها، كل محل فيه أمارة تدل فيها الحكم. إذن شهادة الواحد العدل لا تقبل إطلاقا. أما الاحتجاج بخزيمة فإن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهادته تعدل شهادة عدلين، ولكن فقط خزيمة بن ثابت الأنصاري، سميت خزيمة بن ثابت الأنصاري، هذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته شهادة رجلين. هذا كتسمى قضية عين. وإن غلب على الظن صدقه، وهذا مما قدم فيه النادر على الغالب. ما معنى النادر على الغالب؟ النادر هو أن يكذب العدل، والغالب هو أن يصدق، ولكن قدم النادر على الغالب. وأما الشك فساقط الاعتبار في الشرع إلا في النادر، الشك لا يعمل به في الدين إلا فيما فيه أبواب الاحتياط، إلا في أبواب الاحتياط كالربا والطهارة والنكاح، ومثل ذلك نضح من شك في إصابة النجسة وغسل يدين عند القيام من النوم. وقد صحح المغربي بمنع اتباع الوهم انتهى من نص البنود. إذن حاصل القول أن الظن يعمل به كما ذكرت لك مع وجود الأمارة الشرعية التي تعطيك جواز العمل به، جواز العمل به. نعم يقدر هذا الظن مثلا أن يحصل لك، ولكن هذه الأمارة الموجودة ماشي هي الأمارة التي جعلها الشرع في هذا الباب. مثلا جاءوا ثلاثة الناس شهدوا بأن هذا الرجل رأيناه يفعل الفاحشة، راه ثلاثة الناس من عدول القبيلة ومن أحسن الناس، لكن الشرع ما جعل هذا الأمارة دليلا على الظن المطلوب. ولا جاءك رجلون ولا جاءك رجال فأرادوا أن يثبتوا الدماء على شخص، لا يمكن لك أن تثبت الدماء لأن هذه العلامة هذه الشهادة الدليل لا يجوز لك أن تعمل بالظن فيه. إذن الدم له أنواع، احنا ما كنحسوش به ولكن الشرع جعله كذلك، جعله أنواع: ظن في الأموال، ظن في العقود، ظن في الحدود، ظن في الدماء، كل شيء جعل له نوعا من الظن المعتبر، وجعل كل ظن يحصل هنا لا يقبل إلا مع وجود بينته وخايف بلغ درجة العلم، ولو بلغ درجة العلم هذا لا يمكن أن تعمل به إلا مع وجود هذه الأمر ضبطا للشريعة وضرءا من اللعب بها. وأن يفعل الإنسان فعلا فيقول لا دليل عليك، فقال هذا أعلم أنه صحيح. ماشي مهم ماذا تعلم، ما الذي بنيت عليه هذا العلم هو المعتبر، وهذا في حقيقة الأمر ضبط للشريعة وضرء لها من التلاعب به. إذن لا يجوز للمرأة أن يبني الظنون إلا على الحق، وعلماء الأمة إذا بنوا ظنهم فقد بنوه على ما يجوز لهم أن يبنوه عليه، وبهذا تنحل الكثير من عقد النفوس في حق أهل العلم والاجتهاد. نعم. ثم قال: وادعوا أمارة مفيدة الظن، والظن في بعض الأمور يغني. يعني أن الدليل المفيد للظن يدعى يسمى في الاصطلاح أمارة، لأنه علامة على الحكم الثابت به. قوله: والظن، يعني أن الظن يغني عن العلم إذا تعذر في بعض الأمور أي الأحكام الفرعية لغلبة إصابته، ولأنه قريب من العلم بل أكثر من فروع الشرعية ظن، كما روي عن مالك أنه قال: استحسان 19 العلم، والاستحسان هو القياس والاستدلال والتأويل والنسخ بالتاريخ والسنن وعلى الاستنباط، وهذا كله ظني. والأكثر من فروع الشريعة ثابت به لأن مسائل النص والإجماع قليلة بالنسبة إليه. نرجع لهذه المسألة لنناقشها فعلا، أن الدين مبني على الظن وأنه مبني على القطع، وربما تكون تلك المقدمة الأولى من المقدمات التي أثبتها صاحب الموافقات في أول كتابه، المقدمة الأولى في أن الأصول قطعية مما يحتاج إليه للتبصر بهذا البن. الأصل أن هذا الظن الذي نعتقده إنما هو بمعتبر المرحلة الأولى، أما بمعتبر المستند الأصلي فإن الأصل في الأحكام الشرعية هو القطع وليس الظن كما سيأتي ذلك إن شاء الله.